إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ بكتاب صحيح فتقديم الأهم المهم واجب. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمستمعين والحاضرين. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اللهم المستعان. طيب، لو، فهنا أدخل عليها الألف واللام كما قال علماؤنا أنها لا تدخل إلا على الأسماء، ولكن هذه في الضرورة. قال: ما جاء في اللو، يعني ما حكم أن تقول لو؟ وهذه حقا أنها تأتي على مراتب وتأتي على أقسام، منها ما هو جائز، منها ما هو محرم، منها ما هو سبيل إلى الشرك والكفر، لذلك كانت عظيمة جدا. لو تستعمل يعني ويكون استعمالها على التحريم، أو يكون استعمالها أغلظ في التحريم، أو تكون على خلاف الأولى، أو تكون مباحة. لو إذا جاءت في الاعتراض على الشرع أو القدر، فهي التي عناها المصنف في الكلام على تمام كتاب التوحيد. أولا لابد أن نعلم أن هذا الباب في يعني صدر بعدما قال ما جاء في اللو، أتى بآية من كتاب الله جل وعلا حتى يدلل به على ما بوب به. قال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا اعتراض على القدر. الحق بأن هذا الباب باب عظيم جدا، وباب القدر والشرع، باب القدر والشرع، لذلك المكلف في هذا الباب لابد أن يسير على الطريق القويم أو الشرع القويم والطريق المستقيم وعلى درب الأولين في مسألة التعامل مع القدر والشرع، فهو ينظر بعينين جميلتين، بعين قدر وعين شرع. ولذلك أهل السنة والجماعة وسطية بين أهل البدعة والضلالة، فكل فرقة من فرق الضلالة ينظرون بعين عوراء، وأهل السنة والجماعة لا ينظرون إلا بعينين جميلتين متساويتين، عين في القدر، ينظرون بعين في القدر وعين في الشرع. أما القدرية فينظرون دائما بعين الشرع دون عين القدر، وأما الجبرية فينظرون بعين القدر دون عين الشرع. لذلك ضلت الأفهام وزلت الأقدام في هذا الباب من هؤلاء الفرق الضالة. فنقول بأنه الإنسان لا يمكن أن يستقيم إيمانه ولا ينتظم توحيده إلا بالإيمان بالقدر، ويستوي ذلك بأن ينظر بالعينين عند الشرع، يسلم تسليما تاما وينقاد انقيادا تاما، وأن يبين العبودية المحضة لله جل في علاه، فهو عبد لله مستسلما. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فآمن له لوط، وآمن له يعني استسلم له وانقاد واتبعه. لذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. قال الله تعالى: وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم تام في عين الشرع وعين وسنبين أصناف الناس في هذا الباب، وعين القدر هو أن يعلم بأن الله تعالى قد كتب كل شيء قبل أن يخلقه، وأن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر كل شيء وكتب كل شيء. اللهم ارضنا بقضائك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم اعمل قلوبنا بإيمانك وأنت أرحم الراحمين، وأن كل شيء بيدك وأنت الذي تملك وأنت الذي تقدر وأنت الذي إذا أردت شيئا كان، ولو اجتمعت الأمة بأسرها على ألا يكون فسيكون، وأنك إذا لم ترد شيئا لا يكون، ولو اجتمعت الأمة على أن يكون فلن يكون، أتى أمر الله فلا تستعجلون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالعين الثانية عين القدر، وأن قدر الله نافذ سبحانه جل في علاه، فتبقى العبودية في مسألة القدر الرضا بهذا القدر، الرضا بالقدر أو الصبر على أقدار الله جل في علاه، ثم المرتقى بعد ذلك الدرجة الثانية درجة الرضا بالقدر. إذا عينان جميلتان، عين الشرع تبين فيها ولا بد لازمها التسليم التام عبودية لله جل في علاه، لأنك إن كنت عبدا حقا لله جل في علاه فلا بد أن تعلم أن لك يعني أو أن أن أن أن أن تمام العبودية أن تكون على الطريقين، الطريق الأولى في النظر بعين الشرع بالتسليم التام والانقياد والخضوع، وإذا زلت الأقدام لابد من التوبة والأوبة وسرعة الفيئة إلى الله جل في علاه. والثانية عين القدر هو الصبر على أقدار الله جل في علاه، وأيضا الشكر، صبر وشكر هو يتقلب بين اثنين، إما سراء إما ضراء، فيكون صبر وشكر، وأيضا يرتقي ارتقاء أعلى من ذلك، مرتبة أرقى من ذلك، وهي الرضا بقضاء الله جل في علاه. فلو هذه في اعتراض على العينين، لو هذه في اعتراض على عين الشرع وعلى عين القدر، لذلك صنف أتى المصنف بها بأنها فيها اعتراض على عين الشرع وفيها اعتراض على عين القدر، فكلاهما محظور وكلاهما محرم، لكن أيضا التغليب في التحريم يكون على مراتب، لأنه ممكن يكون التغليب في التحريم يكون على القدر لا على الشرع، لأنه يؤدي وهو وسيلة إلى شرك بالتسخط على قدر الله جل وعلا، بل يصل بالإنسان يمكن أن يكفر كفرا أكبر في هذا الباب. لذلك أهمية هذا الباب هو أن تضع اللو في موضعها يا صحيح. فاللو قد تكون اعتراضا على الشرع، وهذه في قول الله جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهؤلاء هذا الاعتراض أصالة اعتراض على هو الحق، وأننا لابد أن تفهم أن هذا اعتراض على الشرع والقدر، هو عدم رضا بالقدر وعدم تسليم الشرع، لأنه قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا اعتراض اعترضوا على على على على على شرع الله جل وعلا بأن الله تعالى أمرهم بالخروج، أمرهم بقتال هؤلاء، فهم يقولون الكف عنهم. وطبعا هو الحق أنك لو نظرت ترى أن اعتراضهم على الشرع من جهة اللزوم ليس من جهة الأصالة، من جهة الأصالة هو اعتراض على القدر، قال لو أطاعونا ما قتلوا، مش الآية هكذا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرا عن أنفسكم. هم أصلا يقولون لو أطاعونا، ويقصد ذلك عبد الله بن سلول، لأنه قال كيف تترك رأيي ورأيه ويذهب لرأي الشربة الصغار، لأنه طبعا الإنسان كان رأيه أنه يبقى في المدينة، وعبد الله بن سلول كان رأيه أن يكون في المدينة أيضا، والشباب قالوا كيف يعني هذا يعاون معك أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفرة فننتظرهم يدخلون علينا؟ لا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم راجع أنفسهم. هنا ترى أيضا مسألة أدبية تربوية معروفة جدا، لأن الشباب فيهم رعونة وفيهم خفة، يعني العاطفة والاندفاع موجود، ولذلك لابد من تطعيم العلم وأيضا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ترى يسوع هنا ويدخل علينا نحن أملك لهم، فقالوا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ونزل على كلامين بأبي هو وأمي فلبس اللأمة، ثم قالوا قد أجبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ألجأنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما كان يريده، ثم رجعوا فقالوا الأمر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن يلبس اللأمة ثم يخلع، وهذا أيضا قدر النفس. فكان من الأصل هنا واعتراض على إيش؟ اعتراض على القدر واعتراض على الشرع. وجه اعتراض الشرع ما هو؟ وضع عين اعتراض على القدر هنا معروفة، بأنه قد وقع ما وقع وقد قتل، وزي قالوا لا أطعونا ما قتل، وقال ما مات وما قتل، لكن هنا أين الاعتراض على الشرع؟ ممتاز يا جاءت من اندلاج الشرع. كيف ذلك بقى؟ لأن ترك النصف المفاعل شفت اهو، مش جاي، أنا عارف أنها جاية بركة، نزل بركة، سيبوا بقى فصلنا، أنا مش عندك، هي جاءت فقط، انت دعوت سرا، جلست بقى نيتك صديقة في الدرس، نزلت على طول، جات بركة، فسموا يفصلوا بقى. كيف يعطى أم الشرع هنا؟ مجملة، هي كانت صحيح بس مجملة. من؟ صلى الله عليه وسلم. الله ده من أجمل أسماء اللي دخلت يعني، جزا الله خير، صلى الله عليه وسلم. لابد من إذن ولي الأمر في مسألة الجهاد؟ طبعا هذا هو خلاص، مش معاك، بقول لك هي نازل البركه فاسكت، انا بقول لك انا بلمحها من عينك. ان هو يعني قريب بيحوم بيحوم. يا جماعة الخير الله يهديكم، أنا الإجابة في طراز كلامي. اللهم صل على محمد بيقول إن الله أمرنا بالجهاد وهم نهوهم عنه. ليس كذلك، يعني كده أصلا دخل في التعميم، أنا عايز تخصيص المسألة في طراز كلامي. ما بقولك يا بركة مثلا معك بركة. المسألة أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بالخروج، هذا ابن أمر نفير هو الآن. فهمتم؟ فجدنا هذا اعتراض على الشرع هو الآن. بس بقى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع، فهذا اعتراض على النبي، هذا اللو هنا اعتراض على الشرع. ورجع اعتراض على القدر كما قلنا، وقال أطعونا ما نماتوا وما قتلوا. وفي الاعتراض على القدر أيضا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. شوف الذين كفروا هو سماهم بالكفر هنا لأنهم يعترون على قدر الله. بعضهم لم يفهم. قلت ان سلم لما نبي سلام أذن بالخروج وخرج، حتى أن الشباب الذين حملوه على ذلك قالوا لا ابقى. فالسلام قال لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلب أن يلبس اللامة ثم يرجع. لا، فخروج أمر بالخروج هذا نفيره الآن. يعني ولي الأمر إذا أمر بالنفير فهم يأمر بلسان حالي وبلسان مقالي، ونحن أمرنا جميعا أن نكون تحت لواء ولي الأمر حيثما يقول نسمع وطيع في هذا الباب. وهو ولي أمرهم وهو سيدهم وسيد المرسلين جميعا، هيأهم إلى ذلك وخرج، فلا بد أن يخرج فلم يخرج. هنا اعتراض على إيش؟ على الشرع الآن. ولم تأتي أيضا اعتراضا أصالة على القدر كما قال الله تعالى الذين كفروا يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. هنا لابد أن تبحث في الآية ما وجه كفرهم، اعتراه الاعتراض على قدر الله في علاه. يا الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو ضربوا في الأرض وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كنت. وهذه فيها ما فيها من الاعتراض على قدر الله جل وعلا. إذا رد الله عليه ماذا قال؟ لا لا لا حصل في قلوبهم. لا والله احنا نريد اللي بعد. هو قال او كان غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اذا قلتم بهذا بانكم طبعا هذا الامر فيه سوء ادب مع الله تعالى، وفيه ايضا ميل القلب لغير الرب. لكن وين اين ميل القلب لغير الرب؟ صراحة دي مسائل درر في هذا الباب في القدر نريد الاتقان. انا اعوضكم عن اول امس، ليس امس اعتقد اول امس كان المساله يعني فيها سرد تام الذي لم اعهده في حياتي وبغضه جدا وعهدت معكم، لكن كان فيها بعض الامور ايضا خرجنا منها لم يكن سردا تاما، لكن هو يعني الحل يعلم الله به. يا رب امين ربنا يرحمنا امين. ما فيش فانتظر لان مسألة مهمة صراحة. سيب الظن سيب الفهلاوة الآن سيب الفهلاوة الآن قلت فيها مسألة مسائل القدر مهمة جدا، مسائل الاعتقاد العملي نتكلم فيها ليل نهار، تكلمنا فيها الأسبوع الماضي بأسره. مسألة تخص القلوب يعني هتنتهي بقى، وهي مسألة أيضا لها علاقة بالقدر وبالشرع، وهي مسألة أخص في ذلك على كمال التوحيد في القلب. أجليها طيب أجليها بالآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضارعهم وليبتري الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ظهرت هذا الإجابة الأخيرة دي نقض أمر الله إجابة صحيحة لكنها مجملة تحتاج تفصيل حتى أعرف أنه وصل النت يتقطع عندهم طب خلاص. هو عامة الإجابة في الأخت هذه التي قالتها في أولا فهمني تحتاج إلى أن تظهر أنها تقصد ما نريد لأن الإجابة فيها صحيحة. طيب هو فيها شيء أمر مهم جدا، هو التفات القلب لغير الرب، التفات القلب للسبب، امتلاء القلب بالالتفات بالالتفات للسبب. هي هذه هو لكم قالوا لو أطاعونا يعني لو جلسوا عندنا لن يموتوا، وهذا طيب. طب خلاص يعني طب جيد جدا، مش هذه عندكم، طب هذا أصل إيه بالضبط؟ لأن هذه مهمة جدا تفهموا منها إيش. رأيتم؟ أعرف هذه أصول المعتزلة، هو يقولون الآن لو لم يضربوا بالسكين لم يمت، مفهوم؟ شوف بقى هنا العينان عورتان إذا صح التعبير، العين الأولى قال لو لم يضربوا بالسكين لعاش، عيش أكثر من كده يبقى ألغوا الخبر. الثاني قال السكين لم تقتله أبدا، قتله الله عند وجود السكين عنده. شوف الفارق بين العينين هنا الآن، كلاهما المرجئة اللي هي شوف الفارق بين أهل البدع والضلالة. ونقول قدر الله موته بسبب أن يضرب بالسكين، أهل السنة جمع بين العينين، مفهوم هذا؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. طيب واللو أيضا قد تأتي اللو ويكون المستعمل منها ما فيها الندم والحسرة التي تفتح أبواب التسخط. يبقى التحريم الأول عظيم، التحريم الثاني عظيم وأغلظ منه، لأنه لو جاءت اعتراضي على إيش؟ على القدر وعلى الشرع وكل ذلك. أنا نسيت أيضا، غفلت قبل أن أصل إلى الثالثة، وأصناف الناس بين العينين يعني شرع القدر، أصناف الناس ثلاثة، صنف أو يجعلونا نتكلم عن الشرع أولا. أصناف الناس بالنسبة لعين الشرع ثلاثة، صنف يقر بالشرع ويتعداه كأمثالنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العز الرحم، اللهم إنا نقر بالتعدي والتجاوز ونستغفرك ونتوب إليك ونطلع بالتوبة وأنت أرحم الراحمين كأمثالنا، يقر بالشرع لكنه يتعدى تجاوز. فلسان حاله أن يقول كما قال الأولون، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين، ماشي؟ وهذا الفارق بين إبليس وبين آدم عليه السلام. فنقر بالتعدي والتجاوز ونستغفر الله على ما بدر منا وما وقعنا فيه، اللهم تب علينا توبة نصوحا واغفر لنا وأنت أرحم وأنت أكرم إنك أنت العز الأكرم. الثاني، الصنف الثاني يقر بالشرع ويعمل به، هو هذا الموفق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والثالث لا يقر بالشرع، هم أربعة أصناف، لا يقر بالشرع ولا ويعمل به. الرابع يقر بالشرع لا يقر بالشرع ولا يعمل به، وهذا أخبث الأصناف، لا يقر بالشرع ولا يعمل به وهذا كفر الحاد يرده. والذي يقر بالشرع ولا يعمل به خلاص أخفهم مرتبة ثانية، مرتبة الأولى يقر ويعمل، لأن الذي لا يعمل هذا هو يقر بالشرع سرعان ما تراه يعمل بالشرع. وأما الثالث الذي لا يقر بالشرع ويعمل به هذا أيضا يكون كافرا. مثلا رجل يقول لا أشرب خمر، يقول لا أشرب خمر، يعاف الخمر، ويقول خطأ بين تحريم الخمر، خطأ بين تحريم الخمر، فيعترض على الله في تحريم الخمر، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى صار العالم لا جل وعلا أو رد أمر الله يا الله، وهذا الذي فعله من إبليس، واعترض على حكمة الله، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لما ينفعش استغفر الله، رأيتك الذي كرمت عليها لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا، مفهوم؟ هذه الأصناف. والأصناف طبعا بالنسبة للقدر هو صنف راضي بالقدر وصنف متسخط على القدر، لأنه القدر نافي والقدر لابد أن ينفذ. ولو الثالثة هي التي تأتي كما قلنا، وهي تفتح أبواب التسخط على القدر، وهي فيها الندم والحسرة التي أولا سنبين لما هي محرمة. أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابك من شيء كما في الحديث احرص على ما ينفعك، قال فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، سبحان ربي العظيم، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل فإن لو تفتح عمل الشيطان، بينما لو هو بيتندم على ما بدر منه ثم قال لو أني فعلت كذا وكذا لما كان كذا، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان فيها وجوه أربعة، هذه محرمة الآن لكنها ليست أغلظ من الأولى ولا الثانية، لكنها محرمة هنا. لما بأربع وجوه، فهذه أيضا تدلك على باب عظيم من أبواب الشرع سأسألكم عنه الآن. أول شيء أنها تصيب الهم بالغم، هو الغم وإصابة الإنسان بالهم والغم، اللهم أزح الهم والغم عن الجميع يا رب العالمين. لو تعلم جبال عليك وأنت دارس وأنت تريد تؤدي ستؤدي، لكن أداءك لا يكون كالأداء بحال الأحوال، لكن الجبال على رأسك وإذا ثبتك الله لابد أن تؤدي حتى لو على مشارف الموت، كما كان شيخنا وشيخ مشايخنا ومن أحسبه من المجددين أيضا فضل الشيخ صالح العثيمين، كان في مرض الموت وهو على مشارف يعني الأنفاس الأخيرة وما وما وما قطع الدرس، قال أبلغ عن ربي جل في علاه. هذه خالد مريض يعني كان يتمنى وهو على سريره، يعني قال هذه النفوس الكبار يحمل الهم والغم، يقود الإنسان الهم والغم يجعل الإنسان ما يستطيع أن يتحرك، يعني قد يعني هنا أنا الله أعلم ما أدري، يمكن جهل مني يمكن تعالوا مني، لكن أنا أرى أنه عندما يصاب الهم والغم ويحاول الأداء هذا عند الله أعظم بكثير، وهو في الأريحية وهو يؤدي، يعني مغالبة ليست بعدها مغالبة لا يستشعر بها إلا من وقع فيها، مغالبة لا يعلم، قد يتوقف القلب من الدق ومع ذلك يغالب من أجل أن يؤدي، هذه مسألة لا يعلم بها ما يعلم بقوتها إلا الله ذلك فعلها. المرض هذا لا يساوي شيء، المرض هذا علة بدنية، علة الغم والهم علة قلبية لا تتصورها أنت بحال الأحوال، هذه مسألة لا يعني لك تريد تتصورها. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بهذه الفرية العظيمة الكذبة الكبيرة كيف كان يفعل، وعلم أصابت حتى قال له النساء غيرت كثيرات، أنت الآن المهمة التي تشغلك فقط الوظيفة التي وظفك الله فيها، متصور متصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له علي بن طلحة هذه الكلمة أخذتها عائشة على علي ووضعت في صدرها شيء منه بسبب هذه الكلمة، هو أصلا ما أراد شيئا وما أراد شيئا بعائشة رضي الله عنها ولا هو يعلم أنها أمه، لكن هو ما الذي حدث ويريد وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الانشغال ما يعلم به إلا الله تعالى، فذلك قال له النساء غيرها كثيرة، أنت فهمت؟ بالوجه الأول الإصابة بالهم والغم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من الهم والغم. الأمر الثاني وهذه أنت لن تجد أحد يقول هذا الكلام لكن هو الفتح من الله تعالى، التفات القلب لغير الرب، أحد نوه عن هذا الحال من الأحوال، لأنه يعني يقول لو كنت فعلت كذا، يقول لو كان كذا لكان كذا، هذا التفات السبب، هذا التفات السبب، والشرع جاء ليحفظ القلب من التفات السبب. المسألة كذا، وإن كان الله تعالى قد أناط السبب بالسبب فالسبب قد يتخلف، وقد يجعل الله سببا خفيا غير السبب الظاهر الذي تراه أنت الذي تراه أنت. فالوجه الثاني بالتحريم أنه التفات القلب إلى سبب. وصير الثالث بأنه يمكن العدو منه، وأنت مأمور أن تغلب هذا العدو حتى لا يتمكن منك. اللهم اغفر لنا الغفلة والجهل والتسرع، اللهم اغفر لنا ذلك، اللهم اغفر لنا ذلك. فأنا قال لو إذا دخل الشيطان الآن عارف الباب الذي سيدخل منه عليه رأيت، والشيطان طبعا أمهر الناس أمهر الخلق استغفر الله في مسائل الوسواس، الوسواس الرابع عنهم جدا وسيلة إلى التسخط على قدر الله فعلا. فإذا هذه أربع وجوه تبين لك تحريم اللو الذي تؤدي إلى الندم والحسرة على شيء أنت تقدمت إليه وأردت تأخذ السبب ووجدت غير ما تريد، فليس لك أن تقول لو ولكن قل قدر الله كما سيأتي في الحديث. الرابعة أن لو تأتي بمعنى التمني، وهذه ممدوحة، لو جاءت للتمني في أمر غير فهي ممدوحة، لو جاءت للتمني في الشر فهي مذمومة، يبقى حسب الإيش؟ حسب ما تمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بكبش الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة، صحيح؟ فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، قال فهو بأرفع المنازل، فهو بأرفع المنازل. قال الرجل قال الثاني رجل آتاه الله الحكمة ولم يؤتي مالا، قال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، هذه هنا ممدوحة قال فهما في الأجر سواء، مرتبة المرتبة الثمانية والآن، والثالث الذي أوتي المال ولم يؤت الحكمة يعيش في الأرض فسادا بماله. الرابع قال لا لا له في العيل ولا في النفير، وهو في أسوأ من أسرهم. فقال لو أن لي مالا مثل فلان فعلت مثل فلان، هذه صارت مذمومة. أيضا هناك اللو الخامسة، وهي اللو التي تأتي على المستقبل المستقبلية، ولو المستقبلية ليس فيها اعتراض على القدر فتصح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية بالسواك عند كل وضوء. وفيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا إشباع لمسألة المقدمة لأنها تسهل علينا على ذلك الآيات وأيضا الأحاديث. في قوله دل في علاه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا قول المنافقين. يقولون لو كان لنا في قول دل على لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا قول المنافقين في يوم واحد، كما قال عبد الله بن الزبير قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، هذا بعث الله النوم أمنة نعاسا من عندي سبحانه جل في علاه. فسمع رجلا يقول يعني لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظوها منه حتى أنزل الله تعالى يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، وكان هذا من قول المنافقين. لذلك رد الله عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا من الأمر شيء، هذا اعتراض الحق، هذا اعتراض على اعتراض الشرع، الأصل فيه الظاهر فيه اعتراض على الشرع. يعني لو كان لنا من أمر شيء أن نرد أمره أو أننا الذين نصدر هذه الأوامر في الذهاب أو الإياب، فهنا اعتراض على عشان أن نرد أمره، ولسان حال الإنسان كان أمرا فاعترضوا على الأمر. قالوا لو كان من أمر شيء ما قتلنا هنا، يعني لو كان أمر بأيدينا لسمعوا لنا فجلسوا فما ذهبوا فما قتلنا هنا، فما قتلنا ذهبت إلى عين الإيش القدر. فالأول هنا بعين الشر في هذا الباب، وقال قال ما قتلنا هنا هذا بعين القدر، وطبعا فيه التفات للسبب، فيه التفات للسبب، يعني كأنه لو جلس لا يأتي الموت، فماذا رد الله عليه؟ فهنا الآن لعدم التفات للسبب. نعم لو كانت المسألة أنت بتحت الوغى وذهبت لتقتل لن تقتل، خلنا نريد ماذا حد معه، خلنا نريد عمره كله في الساحات، أين مات؟ على سريره، على سريره. ولذلك قال الله جل وعلا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذه طبعا في كل هذا جاء في يوم ايش؟ في يوم واحد. لذلك الله جل وعلا لما قالوا لإخوانهم يعني لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، الله جل وعلا ماذا قال؟ قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا هنا في هذه الآية يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، واعتراض على الشرع، اعتراض أيضا على القدر. وأيضا في قوله جل في علاه بأنه قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وصدر عن أنفسكم الموت، أيضا في اعتراض على قدر الله جل في علاه، وأنهم يقولون بأن بقدر الله جل في علاه، وهم يقولون بأنهم لو سمعوا لنا لو ما خرجوا لما قتلوا. ولذلك هذا البئيس التعيس من سيد المنافقين إذا صح التعبير عبد الله بن أبي بن سلول راجع بثلث الجيش أو بثلثي الجيش في غزوة أحد. راجع بثلثي الجيش ولا ثلث؟ المهم أنه خزل المسلمين وخزل الصفوف، وكان سببا أيضا فيما حدث للمسلمين لاعتراضه على قدر الله تعالى، واعتراضه أيضا على شرع الله جل في علاه. قال الذين قالوا إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا الجهل عندهم في الآيتين في أمرين. الجهل الأول هو استغفر الله كفرهم في هذا الباب لهم أضاعوا العينين، قلنا لابد أن ينظروا بعين، أيوة كيف لازمها الشرع أنهم ينقادوا عين التسليم لم تكن عندهم، لم يسلموا. طيب وطبعا لم يسلموا لأنهم لم يثقوا في الله. الحق عدم التسليم دلالة على عدم اللي يقول في الله جل وعلا، وسوء الظن بربهم، وهذا سوء ظن بربهم. وجعل الله تعالى قال عنهم في سورة الفتح قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فيبقى هنا عين التسليم ليست موجودة وعين الرضا غير موجودة. قال أطعون ما قتلوا، فعين الرضا، فإذا أضاع عين التسليم أضاع عين الرضا، فضاع منهم العينان، فلم يكونوا قد سلموا وانقادوا لربهم دل في علاء إظهار للعبودية، ولم يرتضوا بقدر الله دل في علاء واعترضوا على قدر الله دل في علاء، بل تألوا على الله دل في علاء عندما قالوا لو لو لو لو أطعونا ما قتلوا. وهذا كما قلنا من أصول المعتزلة. ثم أتى المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو. طيب قال احرص على ما ينفعك. هذا حديث طبعا أصل حديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير. المؤمن القوي، القوي القوة أصل القوة في قوة القلب. المسألة ليست دائرة على الأبدان بحال من الأحوال، وإلا فأقوى الناس بدنا هو أضعف الناس إذا كان كافرا جلدا صلدا. القوة هي القوة بحق هي قوة القلب، وقوة القلب أن مكان الإيمان فيها أصل الاعتقاد فيها. لذلك قد يكون الإنسان قد عصى بدني وما يعصي بقلبه، وهي موجودة. أعرف من كان في معصية وهو في المعصية يبكي، فقلبه يبكي وجوارحه تعصي، وهذا عجب عجاب، هذا اندهاش، وهذه بقى يعني ما حد يفهمها، يعني هذا فقه آخر، يعني هذا فقه آخر، يكون جوارحه تعصي وقلبه يبكي. ولذلك معاقد الإيمان في القلب، معاقد الإيمان في القلب ليس في الجوارح، يعني جوارح تنقاد، المفروض أن القلب يجعل الجوارح، فهمني؟ قد تتخلف وما ليس تخلفا هنا، لأنه ممكن أصلا في لحظة غفلة الجوارح تخضع للشهوة والقلب يبكي على هذه الشهوة إن كان مالا، لكن سريعا ما يعود، سريعا ما يفي. لذلك دائما الإنسان لو عارف قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، هذه تدلك على أنها لا يمكن لإنسان عصى ينقاد طاعة إلا إذا كان بالحال الذي أصفه الآن. يعني لا ترد عصيا يطيع بعض المعصية بحال، لأن المعصية تجر أخوات. لا ترد عصيا يعني بعد المعصية يطيع بحال إلا إذا كان على ما وصفت، مفهوم؟ يعني الجوارح في في في معصية والقلب يبكي على ذلك. طبعا هذا هو، وما أكثر الزلات الله يغفر الجميع. فهي الحاصل القلب يبكي المعصية موجودة، من الجوارح في القلب يبكي، فهذا تراه سريعا ما يمكن أن ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فأحسن. السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال لا إله إلا الله حسنات، قال هي أفضل الحسنات. في هذا الباب زاد يقول المؤمن القوي قوة الإيمان، القوة لا تكون إلا في القلب، كما قال النبي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني في كل خير، في الجوارح وفي القلب، في كل خير، في الصمت، في الكلام، في كل خير. وهنا إثبات المحبة لله جل وعلا، وقد فصلنا القول فيها نحن في هذا الباب. قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، هذا امر، وظهر الامر الوجوب، وهذه فيها دلالة عن الانسان مأمور شرعا بعين الشرع، لان التوكل له عينان ايضا، عين الشرع وعين القدر. عين القدر تمام الثقة في الله لفعله وتفويض الامر له، وعين الشرع ان تاخذ السبب. طبعا تاخذ السبب بشرط نقي، لا مش عايز دي، لان دي خلاص احنا كررناها كتير. ها بشرط وقيد، بشرط وقيد، اتفضل. كل مشاركه انا اريد مشاركه على الثاني، اصعب على الثاني، بس اخذها عيني، اخذتها عيني. الطب الذي شرعه الله سبب ممتاز، هو طبعا مش كده، ان يكون سببا. نعم، يعني هناك اسباب متوهمه واسباب مفروض اصلا. الشرط الأول أن يكون سببا، إما أن يكون شرعا أو قدرا. طيب والثاني ألا يلتفت إلى سبب، احرص على ما ينفعك. طبعا احرص على ما ينفعك هذا عام، لأن النفع نفع إيش؟ نفع بدني، نفع قلبي، نفع معنوي، نفع أخروي، نفع دنيوي. احرص على كل ذلك، كل ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة احرص عليه. ولك أدب في الحرص على ما ينفعك في الدنيا، فكن فيه رويدا رويدا رفيقا لي. قال فامشوا في مناسك، قال نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أما نفع الأخروي خير بر عاجل، وده إنما ما رأيتها ما سمعتها من أهل مصر إلا في الزواج، خير بر عاجل هو ده اللي فعلنا ممكن محتوى لا لا، بس أنا أقصد حقا المسارعة في الخيرات ما تراها إلا في الآخرة، سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس، فكل سابقون السابقون كل ذلك في مسائب مسائب احرص على ما ينفع. وهذه فيها دلالة أيضا على أن النظر على يمدح من أخذ السبب، وفيها أيضا مسألة الهمة، لأن الحرص دلالة على شدة الهمة، والنفوس الكبار لا تهدأ، لا سيما إذا كانت الأهداف عالية نبيلة، فالنفوس الكبار لا تهدأ بحال من الأحوال، لأنه يرى أنه سيموت قبل أن يصل إلى هدفه. احرص على ما ينفع واستعن بالله، شوفونا مهمة جدا دي بالضبط بتأويلها إياك نعبد وإياك نستعين، يحرص على منفعك ويتعبد لا بذلك، وهذه إشارة أنه يتعبد لا بأخذ السبب بالأسباب، لأنه مأمور، وإذا هذه نوع عبادة لأنه مأمور أخذ السبب، إذا فتعبد لا بأخذ السبب. احرص على منفعك واستعن بالله فيها طلب الإعانة من الله جل وعلا، ولأن الله جل وعلا وهذه من لوازم الربوبية صحيح، لأن الإنسان لا يمكن أن يوفق لشيء إلا بالله. قال الله جل وعلا ما بكم من نعمة فمن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كعبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعود واحد. نعم لا لا أنا ما أردت ذلك، أردت آخر الحديث، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا لحمد الله لن تفق منه، ولغى لذلك فلا من إلى نفسه، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة أقام الصلاة واستعان بالله جل وعلا في كل شيء. تعرف أنك لا تتنفس إلا مستعينا بالله جل وعلا، لا تكتب إلا مستعينا بالله جل وعلا، لابد أن تفوض الأمر كله لله جل وعلا، ولابد من ملء العينين بالنظر إلى السماء دون الأرض في حوالك شديدة جدا، يعني أنت لا ينتابك ما أنت فيه بحالك من معصية أو منفعة، لأن مسألة الدعاء والاستجابة ليست المسألة في حالك، ولو كنت أبر الناس يمنعك الله جل وعلا له حكم، ولو كنت أبسط الناس يستجيب الله لك، يبقى المسألة ليست فيك، المسألة في الحالة الذي أنت فيها وفي حسن التوسل والإجابة منه. عفرين ما ملك كيف كان أكثر أهل الأرض مثل أبي رضي الله عنه وأرضاه، لما تراصمت الأمواج كان في أحلك الظروف رفع عليه صدق، استحضر حالة الصدق حضور القلب مع الحالة التي كان فيها، طيب وبعد ذلك المجيب والله جل وعلا موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير الفاء السرعة فجاءت في هذا الأول استعانة بالله جل في علاه، قال ولا تعجزن، وهذا نهي وأصل نهي التحريف، لأن النون هنا نون التوكيد الخفيفة، بس أنا وأن الشرع جاء يذم الكسل، إن الله يحب معالي الأمور ويكره فاستفاه. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أسرع نفسه وهواها وتمنى على الله أمان. هنا الأمان لا يمكن أن تقبل عند الله فعلا، لابد أن تثبت، من زعم زعما لابد أن إيش أن يأتي بما يؤكد الزعم الذي زعمه ولو كان ضعيفا، إذا رأى الله منه خيرا عطى، لذلك قال الله فعلا يا أيها الذين يا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك صدق التوبة عند قاتل 100 نفس كيف كانت؟ لأنه نأى بصدره إلى الأرض التي فيها التوبة، فعل ما فعل، يبقى زعم زعما وقد إيش أخذ كل الأسباب، سأل عن العالم وسأل عن الأرض ثم ذكر المعالم هاجر كما قال. نعم قال ولا تعجزن، في دلالة أن العجز مذموم صاحبه في كل حال، ولذلك كان السلام يدعو الله جل وعلا أن يزيل عنه أسباب العجز، وطبعا دعا تصريحا أعوذ بك من العجز وكسل، قبلها أعوذ بك من الهم والغم والحزن، لأن الهم والغم والحزن سبيل إلى العجز، يعجز الإنسان ما يستطيع يفعل شيئا، فممكن أصلا يريد يقيم الليل ينام مش مستطيع التنفس مش مستطيعه، فماذا سيفعل؟ مفهوم هذا كلام؟ نعم. وأن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمشون. ما قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا شرحنا الآن تفصيلا وقلنا أن لو هنا هتفتح من أربع وجوه فهي مذمومة. ولكن هنا بقى الإجابة، سماحة الشريعة، سعة الشريعة، فضل الشريعة أنها أغلقت بابا ففتحت، فتحت أبوابا وبابا أعظم من أعظم. طب إن لم أقل الآن أصابه ما أصابه، إلا نقل لو كنت ولو حتى لا يلتفت إلى قال قل قل قدر الله وما شاء فعليه. إذن هنا يرجع المكلف إلى أن الله تعالى قد خلق ذلك وكتب ذلك قبل أن يخلق خلق 50، فعليه أن يرضى بالله. إن كنت ترضى بالله ربا حقا فعليك، إن علمت أنه قد قدر اعلم أنه قدر الحكم وأن الله تعالى عليم حكيم وأن الله تعالى قدير، فعليك أن ترضى. قال قل قدر الله ما شاء فعل. وهذا الذي قد نظر بعينه إليه من آدم عليه السلام، قال وأنت موسى بني إسرائيل أنت الذي استضاف الله برسالته وكلامه، أتعلم أن الله جل وعلا قد قدر علي هذا الذنب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال نعم. قال يعني علامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذه فيها دلالة على المشيئة، أتى بلفظ المشيئة لأن الإرادة الكونية المشيئة، والمشيئة لا ترد، ما شاء الله لابد أن يكون وما لم يشاء لم يكن، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان كما بينا فصلنا قبل ذلك. لكن الآن يزن أن تقول قدر الله ما شاء فعل، وأيضا لك أن تقول بالتخفيف فرقة أخرى قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني قدر الله وعلي الرضا والتسليم وما شاء فعل. يا رب اغفر وارحمك لا وتعم تعلم إنك أنت العزيز الرحيم. ربنا افتح لنا أبواب الخير والعلم، وافتح لنا أبواب العمل، وارفع عنا الشياطين، نسأل الله أن يمكن الآن لا يمكن أحد منا أبدا. فنكتفي بهذا لأنه كذا أشبعنا القول في اليوم، أن مسألة من الأهمية المكان تملك القلوب بذلك. الفوائد المستنبطة، فضل الاختبار. طبعا فضل الاختبار هنا فين؟ لإخراج ما في القلوب. يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا. وجوب الرد على شبه المبتدع وشبه المنافسين. من وين هذه؟ الآيات. الله رد عليه إثبات المحبة لله الذي فعلها، لا تتم عبادة العبد ولا توحيد ولا توحيده إلا بالعبادة والاستعانة عليها. يا كان عبد لكن السعين. فضل الإمام القدر، حسم المادة وسد الذريعة. هذه الفائدة الأخيرة. كم كده؟ 6. الوسائل لا أحكام المخاصر، حسم المادة وسد الذريعة. يعني احنا كلام ايه دي اسمها فهلوة، بنفندها بفهلوة. ماشي ماشي. هذا هو زيادة الإمام النصان. اه يا شغالين فهلوة. ممتاز الحمد لله. المسائل طيب تفضل. المزود من هذا من شيء صعب علينا. تفضل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. تفسير الآيتين في الأولى في الاعتراض على الشرع. يقولون ها لو كان من أمشن ما قتلنا هنا الذين قالوا الإخوان وقالوا في الاثنين اعتراض على القدر واعتراض على الشر. قال الثانية أنه النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم. قال فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، هذا نهي تصريح الجزم من ما دل على التحريم، لا سيما أنه وسيلة إلى التسخط القدر الله فعله، التسخط على قدر الله فعله كفر. قال الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم. ما افتح عمل الشيطان انه قد يكون فيه بعض كما قلنا الاعتراض على القدر لا يصل الانسان الى الكفر الذي يخرج من المله، لكن قد يصل الانسان الى ان يعترض على ربه. ده فعلا اعتراض ابليس، فقد اعترض على قدر الله فعلا لما امره بالسجود، اعترض عليه ابليس واعترض على حكمه الله فعلا فخرج ولعن وهو في نار جهنم. قال الرابعه الارشاد الى الكلام الحسن. قدر الله، أن تقول قدر الله ما شاء فعل، فأنت ترتب قلبك وتقول بأن الله قد قدره، إذا قدر الله لابد أن يقع، فلما وقع إن الله لطف به وإن الله الذي فعله يعني لا يقدر قدرا إلا وله حكم فيه. قال الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. لا نعم على هذا التعبد من باب إياك نعبد وإياك نستعين. قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.